بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع في رسالته الموسومة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. أما بعد، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، وهو من الدين، فإن رسالة الله إما إخبار وإما إنشاء. فالإخبار عن نفسه عز وجل وعن خلقه مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد، والإنشاء الأمر والنهي والإباحة. وهذا كما ذكر في الحديث أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لتضمنها الثلث الذي هو التوحيد، لأن القرآن توحيد وأمر وقصص. وقوله سبحانه: حسبك. إلى هنا الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تضمنت خطبة الكتاب أمورا درج عليها سلف الأئمة والخلف منهم، فأولها حمد الله سبحانه وتعالى، وهو الثناء عليه بما هو أهله، وثانيا الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وثالثا موضوع الكتاب، موضوع هذه الرسالة وما من أجله دونت. فإن هذه الرسالة التي تم اختيارها من قبل اللجنة العلمية في هذه الدورة موسومة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي منتزعة من كتاب ماتع النفيس مبارك، وهو كتاب الاستقامة الذي حققه الشيخ محمد رشاد سالم، وكان التحقيق جيدا لأن المحقق عني بضبط النصوص، نصوص الكتاب، كما عني بتخريج الأحاديث وبيان درجتها صحة وضعفا. في موضوع هذه الرسالة كما ذكره الشيخ ونحن نختصره، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمقصود بالمعروف ما كان معروفا من قبل الشرع بأنه حسن، وهذا ينتظمه الأمر مثل واعبدوا الله، والنهي مثل ولا تشركوا به شيئا. والخبر تارة يكون بمعنى الأمر مثل من صلى البردين دخل الجنة، وتارة يكون بمعنى النهي مثل إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا هو المعروف. والمنكر ما أنكره الشارع، ما قام الدليل على نكارته في الكتاب والسنة أو إجماع الأئمة كما سيأتي تعريفه فيما يأتي. وقد وضع الشيخ رحمه الله هنا أو بين منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو من الدين، فهو من الدين، لأن الدين يقوم على الأمر والنهي، فتقرير هذين الأمر والنهي وما يستفاد منهما ومن الوعد والوعيد هو في الحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. قال رحمه الله: وقوله سبحانه في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذه أربع صفات تضمنتها هذه الآية، أربع صفات لمحمد صلى الله عليه وسلم. والقاعدة ذكر الصفات الحميدة يتضمن شيئين، أحدهما الحظ عليها، وثانيهما التأسي بالموصوفين بها. وسيد الموصوفين بالخير والتقى والخشية والإيمان هو محمد صلى الله عليه وسلم. فالآية فيها إشارة إلى أن من كان داعية إلى الله على بصيرة هو من يسلك مسلك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات الأربع التي تضمنتها الآية كما سمعتم: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم أكد بصفتين أخريين: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل طيب يندرج تحت الأمر بالمعروف، وكل خبيث يندرج تحت النهي عن المنكر. نعم. قال رحمه الله: وقوله سبحانه في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هو لبيان كمال رسالته، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث. ولهذا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال في الحديث المتفق عليه: إنما مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فكان الناس يطوفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون: لولا موضع اللبنة فأنا تلك اللبنة. فبه أكمل الله الدين المتضمن للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر وإحلال كل طيب وتحريم كل خبيث. أقول: لا يزال المصنف رحمه الله يقرر مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تضمن هذا المقرأ أولا عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما تضافر عليه الكتاب والسنة والإجماع، وقد بسط ذلكم في غير هذا الموضع بما يغني عن إعادته هنا، والبسط كان منا ومن غيرنا من المشايخ. ثانيا، هذه الرسالة مع عمومها هي كاملة، فإن الله سبحانه وتعالى ختم بصاحبها صلى الله عليه وسلم النبوة، وختم بالكتاب الذي أنزل عليه الكتب، فجعله مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والله سبحانه وتعالى فعل ذلك لحكمة، فعل ذلك لحكمة، ويجب أن يعلم كل مسلم ومسلمة أن الأنبياء متفقون على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اتفقوا جميعهم عليهم الصلاة والسلام ملة نوح أولهم إلى محمد خاتمهم على أن دين الله الذي جاء به النبيون والمرسلون أساسه أمران: أحدهما الدعوة إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، وثانيهما التحذير عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعل. والأدلة على هذين الأصلين من الكتاب الكريم لا تحصى الآيات التي جاءت بهذين الأصلين، ومنها قوله جل ثناؤه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. قال رحمه الله: وأما من كان قبله من الرسل فقد كان يحرم على أممهم بعض الطيبات، كما قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وربما لم يحرم عليهم جميع الخبائث، كما قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وتحريم الخبائث يندرج في معنى النهي عن المنكر، كما أن إحلال الطيبات يندرج في معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن تحريم الطيبات هو مما نهى الله عنه، وكذلك الأمر بجميع المعروف والنهي عن كل منكر مما لم يتم إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، الذي تمم الله به مكارم الأخلاق المندرجة في المعروف. وها هنا شيئان: أحدهما قد مضى، وهو عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وكمالها، وثانيهما تفاوت النبيين والمرسلين في الشرائع، فلكل شرعته الخاصة به، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سبيل وسنة. وقد مثل الشيخ هنا بمثالين: أحدهما أنه في بعض الشرائع حرمت بعض الطيبة، كما حرم الله على اليهود أشياء بظلم من أنفسهم، وفي بعض الشرائع لم تحرم كل الخبائث، وهذا وذاك لحكمة، فإن أفعال الله عز وجل أوامره ونواهيه كلها مبنية على الحكمة البالغة والحجة الدامغة، فامتازت هذه الشريعة بأنها حوت إحلال كل طيب، كما أنها حوت النهي عن كل خبيث. نعم. قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. وكذلك وصف أقول هذه الآية كما في صحيح البخاري نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، يوم الجمعة في حجة الوداع، ولهذا قال أئمة كثيرون: هي آخر ما نزل في بيان الحلال والحرام، وقد تضمنت شيئين: أحدهما إتمام نعمة الله وإتمام رحمته الواسعة وفضله العميم أن أكمل لهذه الأمة ونبيها حي بينهم الدين الذي ارتضاه لهم، وهذا سنة مضت، فإن الله سبحانه وتعالى لم يقبض نبيا من أنبيائه حتى أقام به الحجة في بيان الحلال والحرام الثاني في قوله ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن الله ما بعث نبيا ولا رسولا إلا بالإسلام، كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وفي الحديث الصحيح إنا معاشر الأنبياء أولاد لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. وأخرج أحمد والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال أبي وسماني لك يا رسول الله؟ قال نعم. قال وذكرت عند رب العالمين؟ قال نعم. فبكى أبي رضي الله عنه فرحا وسرورا أن الله امتن عليه بهذه المنقبة العظيمة. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وفيها إن الدين عند الله الملة الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية ولا المشركية إلى آخر السورة. فقوله إن الدين عند الله الإسلام الملة الحنيفية وآيات أخر هي مما نسخت تلاوتها وبقي حكمها. وبهذا البيان والتقرير يستبين لكل مسلم ومسلمة من كانوا معنا الآن حضورا ومن كان يستمع إلينا عبر الشبكة أنه لا دين إلا دين الإسلام، وأن الله لم يبعث موسى صلى الله عليه وسلم باليهودية، كما أنه لم يبعث عيسى المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم بالنصرانية. فاليهودية علم على فئة من بني إسرائيل حرفت التوراة الذي جاء به موسى صلى الله عليه وسلم من عند الله، كما أن النصرانية علم على طائفة أخرى من بني إسرائيل حرفت الإنجيل الذي جاء به عيسى صلى الله عليه وسلم من عند الله. وبهذا يتبين أيضا أن ما يطلقه دعاة التقريب بين دين الله الحق والأديان الباطلة من أن اليهودية والنصرانية ديانات سماوية، لا والله، لا والله، لا بالله، لا تالله، إنما هي ديانات إبليس. ولكن من كان يسير في فلك قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا يستغرب منهم هذا. وقد بسطنا الكلام على هذه القاعدة تاريخا وعقيدة في غير هذا الموضع، فليراجعه من شاء. نعم. قال رحمه الله وكذلك وصف الله الأمة بما وصف به نبيها حيث قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة. فبين الله سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس، فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إحسانا إليهم، لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر، حيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد، وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، وهذا كمال النفع للخلق. وأقول ليعلم كل مسلم ومسلمة أن أسعد الناس حظا برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، وذلكم أنهم يمشون حيث تمشيهم النصوص، ويقفون حيث توقفهم النصوص، ولهذا كانوا خير الناس للناس وأنفع الناس للناس، لأنهم مع النقل، وإذا استعملوا العقل جعلوه آلة يستعينون بها على فهم ما أشكل من النصوص، فيرجعون إلى نصوص أخرى من آي التنزيل الكريم أو صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم أو المأثور عن الصحابة أو أئمة التابعين أو اللغة العربية، ولا يجعلون العقل متبوعا للنصوص وإماما لها. فهذه هي سمة أهل الأهواء والبدع والمحدثات. وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، وهم أرحم الناس بالخلق. فقاعدة أهل السنة في التعامل مع الآخرين قاعدة رحمة وشفقة ورفق، لأنهم ليس لهم هدف في الأشخاص لذواتهم، وإنما غرضهم هو دعوة الخلق إلى ما أراده المولى من الحق فقط. ولهذا فإنهم ينظرون إلى المخالف من وجهين: أحدهما نظرة قدرية، وهي أنهم يعلمون أن هذا وقع فيه، أن هذا الذي وقع فيه المخالف كان بقضاء الله وقدره، فيحبون أنه لم يقع فيه، يشفقون عليه. الناحية الثانية ناحية شرعية، وهي بيان الهدى ودين الحق لهذا المخالف والحرص على هدايته، فإن اهتدى فهو المطلوب عندهم، وهو مطلب نفيس وغاية عظيمة، وإن لم يهتدي قامت عليه الحجة وخلت عهدتهم. ولهذا فإن أهل السنة يسعون جاهدين إلى إخلاص التدين لله عز وجل، وأن يكون التدين صافيا لله عز وجل محضا خاليا من البدع ومن المعاصي، خاليا من الشرك فما دونه. فإذا تكلموا في أحد من الناس فليس لنسبه أو لطوله أو لقصره أو لصفاته معينة، كأن يكون يعني الإقليمية أو الزمنية، هذا كله ليس عنده، ليس له مكان عندهم. فإذا يتكلمون على المخالف لفساد منهجه، يتكلمون على الجماعات المخالفة، ويتكلمون على الأفراد المخالفين لا لذاتهم الشخصية، وإنما لمن حرفوا عنه من الهدى ودين الحق من سبيل المؤمنين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف، ولا نهوا كل أحد عن كل منكر، ولا جاهدوا على ذلك، بل منهم من لم يجاهد، والذين جاهدوا كبني إسرائيل، فغاية جهادهم كان لدفع عدوهم من أرضهم، كما يقاتل الصائل الظالم، لا لدعوة المجاهدين إلى الهدى والخير، ولا لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، إلى قوله: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهاهنا أمر لا بد من بيانه في هذا المجلس، وهو يتضمن مسألتين: المسألة الأولى في جهاد من مضى قبلنا، فالغالب منهم أو هم ثلاثة أصناف: صنف لم يجاهد أصلا ما أمر بهذا، وصنف كان جهادهم محدودا وهو دفع الصائل، وصنف جاهد كإبراهيم صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن كثير هذا في البداية أنه قد جاهد صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في أصناف الجهاد الذي فرضه الله سبحانه وتعالى، وهو قربة من أعظم القربة، فليعلم كل مسلم ومسلمة أن الكتاب والسنة وكذلك إجماع الأئمة من هذه الأمة، أئمة العلم والإيمان والهدى، كل هذه الثلاثة قد توافقت على أن الجهاد قسمان: جهاد دفع وهو التصدي للصائل من أجل قهره وكسر شوكته والتخلص من ظلمه وبغيه، فهذا الصنف من الجهاد إذا حدث لبلد من البلدان إن كان الإمام المسلم موجودا ويمكنهم الاتصال به لما هو متقرر عندهم من حمايتهم والذب عنهم وكسر شوكة عدوهم، اتصلوا به وطلبوا نجدته. وإن كان الإمام موجودا لكنه ضعيف لا يقدر أو لا يهمه الأمر، ساهل لاهم مضيع نظروا في أنفسهم، فإن كانت بهم قوة تقهر عدوهم وتكسر شوكته وتحبط كيده وترده خاسرا، أمروا قائدا منهم يرفع لهم الراية وانضووا تحتها واستعانوا بالله حتى يندحر عدوهم ويعود خائبا. وإن لم تكن بهم قوة يقهرون بها عدوهم الصائل عليهم، فها هنا حالتان: إحداهما أن يصطلحوا معه ولو بشيء من أموالهم وشيء من أرضهم، لأن المقصود ليس الأرض وليس المال، المقصود حماية بيضة الإسلام وأهله. الحالة الثانية أن يتيقنوا أو يغلب على ظنهم أنه لا يقبل الصلح وأنه ظلوم غشوم لا ينتهي عند حد، فروا بدينهم وأعراضهم ونفوسهم إلى حيث يأمنوا، سواء في القطر أو خارج القطر. ويدل على أن جهاد الدفع دفع الصائل تشترط له القدرة ما جاء في خبر المسيح صلى الله عليه وسلم حين ينزل في هذه الأمة آخر الزمن، فإن الله يوحي إليه أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لكم بقتالهم، يعني لا قدرة لكم بقتالهم، فأحرز عبادي إلى الطوب. فيتحرز المسيح صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تخرج يأجوج ومأجوج فيأكلون كل رطب ويابس. وأما القسم الثاني فهو جهاد الطلب. جهاد الطلب هو تجييش الجيوش وتجنيد الجنود وإعداد العدة القاهرة الغالبة ورفع الرأية من قبل الحاكم المسلم أو من ينوب عنه. وهذا الضرب من الجهاد، أئمة السنة مجمعون على أنه من خصائص الحاكم المسلم. وبهذا يعلم أن من يدعو إلى الجهاد دعوة مطلقة فإنه أحد رجلين: رجل جاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عنده فقه هذه المسألة، فهو يتبع كل ناعق، فهو من الهمج الرعاع أو الرعاع. ورجل آخر صاحب هوى لا يدين لولي الأمر المسلم بسمع ولا طاعة، وهؤلاء أحرقوا شباب المسلمين وأصلوهم نار الحروب. كم من شاب أضاعوه، كم من طالب علم فتنوه حتى ضاع وذهب ضحية الرايات العمية. فنسأل الله العفو والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.